وفي نفس الوقت أبغى أروح للأمن السبراني لكن أبغى أقوم بالخطوة هذه. ذاك الوقت يعني إحنا نتكلم يعني الكلام هذا يمكن في 2007 2008 ميلادي، فتكلم ما كان في مثلاً شبكات التواصل واضحة كيف الناس تخطو، ما كان فيه الفرص المتاحة الآن في قضية أنك والله تحتك بالخبراء عن طريق الجمعيات، عن طريق يعني مثل جمعية حماية أو غيرها، ما في ذاك الاحتكاك بين يعني إذا ما تعرف أحد في المجال قريب لك أو صديق من الصعب أنك تكلم أحد في المجال هذا. ذاك الوقت لجأت أنا إلى حيلة كانت هي أفضل عندي، لينكد إن طبعا كان موجود وكنت أنا مسجل فيه، مسكت معي ليلة كذا قلت خلينا نشوف الأمن السبراني كيف الناس راحوا الأمن السبراني وش أعلى وظيفة في الأمن السبراني، أساس حط هذا كهدف.